بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم، حلقة الليلة دي حلقة مؤثرة جدا، هي عن عالم الظلام الدامس والصمت المطبق اللي بيعيش فيه الأعمى والأصم والأبكم. احنا ما بنقدرش نتصور العالم بتاع العميان، لان احنا عايشين في عالم يضج بالاضواء والالوان والانغام، لكن عشان تقدر تقرب الصورة ممكن تغمض عينيك وتقفل ودانك وتتصور السجن اللي دخلت فيه، سجن الظلام والصمت، وتتصور سجناء الأبد وسجناء المؤبد اللي محكوم عليهم بالحياة في هذه الزنزانة من الظلام والصمت. ليل طويل موصول بدون نهار وبدون أصوات وبدون ونس، وحدة وعزلة وعجز عن التواصل، لأنك عشان نتصل بالآخرين بنحتاج للغة، واللغة عشان تتعلم اللغة لازم تسمع وتقلد. فإذا كان الإنسان أعمى وأبكم وأصم هيتعلم اللغة إزاي؟ ما هو ما بيسمعش نفسه لو اتكلم، بتبقى عملية قاسية جدا، وبتكون النتيجة ان الشخص الاعمى والابكم والاصم بيبقى مش قادر يتواصل مع اللي حواليه. طيب هياكل ازاي ويشرب ازاي ويلبس ازاي ويحب وازاي هيتجوز؟ ما هي دي كل دي اتصالات، انشطة تحتاج الى تواصل، بتبقى مشكلة، ويبقى فعلا مقضي عليه انه يعيش في سجن انفرادي. ما مفردات التعبير في هذه الحالة؟ ايه المفردات اللي ممكن يعبر بها هذا الشخص في هذا العالم المظلم الصامت؟ وازاي هيقدروا يعلموا هذا الانسان اللي مقفول عليه بترابيس الصمت واي قدر من الصبر واي قدر من الجهاد والكفاح عشان المعلم يقدر يوصل لهذا الصندوق المقفل ويوصل له معلومة؟ في معهد الصم والبكم وفي هذا المعهد اللي هو في زاجورسك في روسيا هنعيش هذه الليلة وهنشوف عيون مفتحة وجميلة لكن ما بتشوفش، ودان ما بتسمعش، وشفايف ما بتنطقش، وحنشوف هؤلاء الناس اللي عايشين في صناديق مقفلة ومفيش مدخل للوصول إليهم، مفيش مدخل غير اللمس، دي الحاسة الوحيدة اللي فضلت، فأصبحت اللغة الوحيدة هي لغة الأنامل وقاموس الأنامل، كل شيء عن طريق الأنامل، حتى الصوت نفسه. يعني المعلم بياخد إيد الولد الأعمى والأبكم والأصم ويحطها على حنجرته ويقول له عشان يحس الزبزبة بتاع الميم، يحسها بالأنامل، وعين وصاد وسين وشين، ويحط إيده على خده عشان وهو بيقول بابا وماما، ازاي الخد واللسان. فاذا بتترجم كل الحروف الى احاسيس بالانامل، وبعدين الولد يبتدي يقلد، هو بيقلد الزبزبة، بيقلد الاهتزاز، بيقلد احساس الانامل. الولد نفسه يحط ايده على حنجرته عشان ينطق الميم والشين، ويحط ايده على بقه، ازاي البق بيقفل لما واحد يقول ماما بالميم لازم يقفل او بابا بالشكل ده البه والميم كل دي حروف بتعوز حركة الشفايف وتعوز زبزبة في الحنجرة فالمعلم ياخد ايد الطفل من دول ويحطها على حنجرته وهو بينطق وعلى خده عشان الولد يحس بالزبزبة عن طريق الأنامل ويبتدي يقلد هو بيقلد الزبزبة ولما بينطق الولد في سعادي هو مش بيسمع نطقه مش بيسمعه هو بيقلد الزبزبة نفسها الحقيقة بتبقى جهود خارقة وصبر عجيب عشان هؤلاء المعلمين يخترقوا حاجز المستحيل وهتشوفوا شخصيات مش هتنسوها شخصية المعلم يوريما ميخايلوفيتش المعلم اللي هيحب تلمسته ناتاشا العمية الضريرة البكماء وهيتجوزها وهتشوفوا أوكسانا البنت الجميلة ذات النظرات الشعرية اللي هي بتشوفش خالص إلا خيالات وفرق يدوبك بين نور وظلام بوجهها الحالم الشاعري وهتشوفه منصور الأذربيجاني الولد اليتيم اللي عايش مغمى عليه في عالم تاني خالص وإزاي قدروا في هذا المعهد اللي هو معهد الصم والبكم في زاجورسك إزاي قدروا يحولوا هؤلاء المعوقين إلى مجتمع يعني يعملوا منهم مجتمع بيتواصل مجتمع فيه فرق رياضة وفرق كشافة وفرق رحلات وإزاي بيعملوا حفلات وإزاي هذا السجين اللي عايش في زنزانة الصمت أصبح في الآخر بيضحك وبيفهم النكتة وبينكت وإزاي رحمة ربنا اخترقت الأسوار الغليظة المضروبة حول هذه النفوس وملأتها بالسعادة ونشوف الفيلم المؤثر قلنا الفيلم في روسيا الصبح طلع ده منصور الأذربيجاني الولد اليتيم ضرير وأبكم وأصم شوف بيصبحوا على بعض ازاي دي صباح الخير جه الوقت عشان تصحي بتقول لها يا ترى نمتي كويس فبتضحك بتقول لها انت حلمتي بايه فبتقول لها حلمت بموسيقى بيانو شوف ازاي يعني هم بكم صم عمي لكن بيحلموا بأصوات هم عينيهم مفتح لكن ما بيشوفوش او يشوفوا يا دوبك فرق بين ظلام ونور وطشاش كده يعني خيالات بالكتير شوفوا ازاي منصور ده هيقلع ويلبس لازم يعوز معلمة ومرافقة معاه مرافقة طول الوقت وساعات يبقى الطفل الواحد يعوز ثلاث مرافقات في نفس الوقت والولاد يعلموا بعض بتقول لها انا خلاص زررت قميصي بيكلموا بعض بالصوابع رياضة الصباح ده منصور بيعمل رياضة الصباح رياضات الولاد بيمارسوا الرياضة بتاع الصبح المرافقة معهم طول الوقت بتسأل المعلمة بتسأل أوكسانا بتسألها يا ترى قريت ايه امبارح في الكتاب اللي اديتهولك كتاب بطريقة بريل اللي الحروف البارزة دي احكي لي حاجة قريتيها ظريفة في الكتاب فالبنت بتسرح ما بتردش بيكلموا بعض بالصوابع بحركات الصوابع هي دي اللغة الوحيدة الممكنة بتقول لها ايه احكي لي عن حاجة قريتيها في الكتاب فهي بتسرح ما بتردش مدام صالحة ما تتحركش يعني مش بترد. الدروس اليومية اللي هي اللغة اللي بيعلمهم اللغة بتاع الصوابع، بياخد تاخد ايد البنت وبتحط قول لها حط ايدك على حنجرتي عشان تسمعي الصوت. هي مش بتسمع، هي هتحس بايدها الزبزب، فبتقول لها قلدي الحكاية دي. عندهم واجبات ان كل واحد يعتني بسريره وكده، دروس في لغة الانامل. دول ولاد بيشوفوا كده يا دوبك بنظارات عار كوباية، دي نظارات كبيرة قوي، يشوفوا يا دوبك يعني، انما البنت دي ما تشوفش خالص. حط ايدها على حنجرة المدرسة لان هي مش بتسمع صوت لكن بتحس زبزبة الحنجرة، فبتقلد هذه الزبزبة فيطلع منها صوت مختلف بقى، صوت معدني كده غريب. لأوكسانا بتدور على كتاب في المكتبة، شوف بتدور بصابعها ازاي عشان اللغة بريل اللي هي الحروف البارزة، فلقيت كتاب للمؤلف اسمه جريم اسمه الأشرعة القرمزية، اختارت الرواية دي وراحت للمشرفة قالت لها ايه يعني انا هاخد استلف الكتاب ده اقراه. شوف ماسكة ايدها بيكلموا بعض بان ايه الايد تمسك الايد، ولما الايد تمسك الايد يبتدوا بقى تقول لها مين المؤلف، قالت لها الكسندر جرين، تحاول تخليها تنطق الكلمة جرين دي. ما توقع لها الكتاب وهتديه لها. أوكسانا بتضرب على البيانو، هي في الواقع مش بتسمع البيانو، هي بتحس بالاهتزازات عن طريق رجليها أقدامها يعني عشان كده العزف بيبقى عادة صوته عالي قوي علشان يوصل لرجليها زبزبة معينة. كل حاجة من خلال الإحساس، سواء كانت تحس بإيديها وبأناملها، تحس بأطراف رجليها. دي حفلة عيد ميلاد، رغم كل شيء ورغم السجن الظلام الدامس اللي عايشين فيه والصمت المطبق وعجزهم عن التواصل، لكن طبعا هم بيعاونوا المدرسة، عاونت الأولاد لغاية ما بقى في وسيلة اتصال اللي هي الصوابع دي. فهنا الحفلة، هو مش هيشوفوا زينا شموع بقى لكن يشوفوا كده طشاش. البنت بتعزف لهم على البيانو، قلنا ان العزف بتسمعه برجليها مش بودانها، باهتزازات رجليها. الابكم والاصم والاعمى مش هيشوف مناظر النهر والفجر والقباب الجميلة، ولا هيشوف انعكاس الشمس على سطح النهر. ده المعلم يوري ميخايلوفيتش، ده حبة تلمسته هنشوفها دلوقتي، تلمسته ناتاشا اهي دي، ليه عمية وبكماء وصماء، لكن هو قدر فعلا يتواصل معاها باللغة لغة الصوابع وبيتكلموا دلوقتي. هو اتجوزها فعلا يعني، الفيلم ده بعد ما اتجوزوا. بتفهم، شوف لما بيعمل لها الحركات بتاع الصوابع بتفهم. ضحكت اهي، فهمت الكلام اللي بيقوله. هي بسعادة هترد، لو كنت هتسمع صوتها كنت هتلاقوه صوت معدني خالص لانها مش بتسمع نفسها. هي بترد بطريقة ازاي الحنجرة وازاي البق واللسان بيقلب فيطلع صوت شبيه فعلا بلغتنا، لكن بيبقى صوت معدني خالص لانه صاحبته مش بتسمعه. هو قدر يوصلها لانها تنطق بهذا الاسلوب يعني. أسلوب تطويع الحنجرة للذبذبات وكذلك استخدام الشفتين واللسان في النطق. نطق مبني على كله، مبني على تقليد الذبذبة، تقليد الإحساس. هي بتقول أنا اتولدت لأول مرة في زاجرسك، أنا كنت لما أمي جابتني كنت عايشة في ظلام دامس، لم أولد إلا في زاجرسك. دي وهي شكلها وهي صغيرة لما دخلت المعهد. شوف لطيفة إزاي. وده المدرس بتاعها يوري ميخايلوفيتش اللي حبها وعلمها وتزوجها. دلوقتي يا رب شنبه بقى ودقنه كده اهو، ما شايفينه معاها اهو. هو طبعا مرافق مستمر لها، لكن انت تندهش انك لما تشوفها يتهيأ لك ان هي ما هيش عاميه. شوف قاعده ازاي، يتهيأ لك ان هي مش عاميه، انما هي مش شايفه الا يا دوبك نور طشاش كده. راكبين المترو، فعشان توصل بتقول له بتقول له اديني ايدك. ايدك كانت شباكي اللي بصيت منه للدنيا. شوف التعبير الحلو، ايدك كانت عكازي اللي تعكست عليه ودخلت العالم وتعرفت بالناس وعرفت الحياه العائليه والدفء العائلي. شوف الكلام اللي بتعبر بيه، كلام شاعري رفيع ومؤثر. وطبعا انسان طبيعي بيسمع ويشوف ويتكلم وكل حاجه وزينا يعني، لكن هو يتقن بقى لغه الانامل دي تمام. انت لما تبص الاثنين دول يتهالك انهم طبيعيين، يعني هو قدر يوصلها فعلا لانها تبقى انسانه طبيعيه وانها تستخدم اللغه بتاع الانامل في بساطه ومن غير تعقيد. ولدرجه انك لو شفتها وهم ماشيين في الشارع تهيأ لك انها عاديه. في معهد الصم والبكمة في زاجرسك يعني بيقدروا يعملوا حياة اجتماعية للأولاد ويخليهم يعيشوا حياة طبيعية، يعني يزرعوا ويفلحوا الأرض، يبقى الواد مربي كلب ويعملوا حفلة كشافة. دي مجموعة الكشافة، وخدوا بالكم من رئيس الكشافة، هو أعمى وأبكم وأصم. رئيس الكشافة اللي لابس بتاع حمرة كده على وشوشه طيب قوي، يطبطب على الولاد. هو ده رئيس الكشاف. الولد ده بيشوف شوية صغيرة بقى، شوف بيكلمهم باللغة بتاع الصواب على طول. كلموا بصابعه. مجتمع غريب يعني، فعلا يعني شيء مؤثر. ده بقى لما بتكلمه بصابعها فبيقول لها ايه؟ اقصى عليك، انت مش هتتجوزيني. يعني مفيش فايده. ويونيفر ماري مي، وبيضحك. يعني شوف ازاي انهم قدروا يوصلوا الناس دول انهم يضحكوا. يعني برضه شيء ده يعني مجهود خرافي. يوري ميخايلوفيتش ماشي مع مراته ناتاشا. شوفوا تعرفوا بقى انها عمية لما بيجي ينزل بها ايه من على الرصيف، فهو يديها اشارة فتاخد بالها ان فيها رصيف فتنزل. صاحبنا ده بقى ابن نكتة قوي ده. يقول لا انا عاوز يبقى عندي امل، بس يعني ادينا امل شويه. بيوزعوا على بعض الشاي في الفطار وكده. مش ممكن تصوروا ابدا حياه الناس دي. يعني بعضهم حياته ظلام دامس فعلا، مش شايف ولا بيسمع، وبعضهم يدوبك طشاش، وبعضهم اهو يعني يلبس نظاره اعرق كوبايه عشان يشوف يعني خيال. أوكسانا قاعدة منتظرة هنا، هتحس انها عامية فعلا لان هم دخلوا عليها هي ما شافتهمش. شوفوا لسه قاعدة ازاي لغاية ما خلاص يقربوا يحطوا ايدهم عليها فتقوم. بيقولوا لبعض هلو هلو ايه ازيك، بالصوابع، ها كله بالصوابع، انا كنت مستنياكم، انا عارف انك كنت جايه، كل ده بالصوابع. بتقول لها هو يوري جوزي معايا، بتسلم عليه انت وحشتينا، كل ده بالصوابع. هنا هنشوف ازاي بتعلم الولاد، شوف ازاي بتعلم الولاد وتحطها على حنجرتها، ملبسينهم سماعات تكبر قوي قوي قوي. شوف بقى عشان ايه اتعلموا الماما والبابا. ماما ماما هتسمعوا الحاجات دي. ماما شوف اسمتري دكتور. ماما الحرف بابا، بتعلموا بابا الحرف بالعوامل والحرف بالصوت، والصوت ما بيبقاش صوت، بيبقى احساس بالحنجرة. دي بقرة اسمها بالروسي مو، ده الميم عشان حرف الميم. منصور الأذربيجاني ده غلبان قوي لانه المعوق كامل، بمعنى ان هو لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم ولا بينطق، فعايش في عالم مغلق خالص ومغمى على، نايم على روحه خالص، مغمى عليه وعايش في دنيا تانية. هي بتحاول تصحصحه عن طريق اللعب، فهي هو حاسس بحاجة مكورة هي اللي هي الكورة دي وخلاص، فبيلعب. اصحى يا منصور، ده المعلم يوري ميخايلوفيتش. شوفوا الكلام ده، الحوار ده، الحوار بينهم، الأنامل هي اللي تبصر وهي اللي بتتكلم. أوكسانا البنت دي بتشوف طشاش، فبتقدر تتابع حركة الصوابع من غير ما تمسك الإيد. شوفوا ده الكلام على طريقة بريل، يعني اللي هي الحروف البارزة، وكل الكتب عندهم بتبقى كتب مطبوعة بالطريقة دي، بطريقة بريل. وبرضو الأطالس في الجغرافيا تبقى بارزة. شوف شوف ماسكة ايدها وحطها على الحنجرة. بيدوهم تايب رايتر ويدوهم لعب. وعندهم تايب رايتر يكتب برضو بريل يعني حروف برسي. بتحاول تطلع منصور من ال هتعلمه درس في الحساب بقى. هتديه درس في الحساب. شوفوا الدرس هيبقى ازاي. بليتين وبليتين يبقوا 4 بليات. دي بليتين بتحط صوابعه على البليتين. صوابعه الاثنين حط صوابعه على البليتين. دول اثنين. دول بقى 3. عد 1 2 3. 3 بليات وبلية يبقوا 4 بليات وهكذا. شوفوا كفاح المدرسة. دي حكاية عاوزة صبر طويل. صبر طويل. هنا 2 وهنا. هنا 2 وهنا 2. هنا 1 هنا 2 وهنا 1. شوفوا بقى الصبر عشان بس توصل له ان 1+1=2. وبتوصل له عن طريق الاحساس بقى انامله بصابعه. يا سلام شيء غريب. بتسألها بتقول لها كم كلمة انجليزي تعلمتيها. فهي بترد عليها انا تعلمت 3 كلمات انجليزي. فبتقول لها ايه ايه الكلام اللي تعلمتيه. قالت لها ديبلومات. ما تنسوش ان هم روسيين. دي ناتاشا الزوجة. تحس لما تضحك وانها بتشوف. وده جوزها الطيب. وشه طيب او لطيف. انسان ودود كده. وبياخدها لكل حتة في البلد. وده نصب تذكاري. هتقرا الكلام اللي مكتوب على النصب التذكاري. طبعا من حسن حظ انه كتابه هنا بارزه. فهي بتقراها على طول. تحط ايدها على النصب التذكاري وتقرا. شوفوا الحاجة اللي احنا بنقراها احنا بسهولة في لحظة. شوف المعوق بيقعد قد ايه عشان يفك الخط ويقراها بصابعه. هي بتقول له بصراحه الناس متهيئ لهم ان انا عبده وانت سيد. لكن بالعكس ده انت حسستني بانوثتي. منصور مع اللعبه بتاعته. لكن هنشوف معاه واحده مرافقه. فكل خطوه لازم حد مرافق. دي وسائل مساعده عن طريق اضاءه. اللي نظرهم ضعيف ممكن يشوفوا اضاءه كنوع من الاشاره. برضو دي لغة إشارات زي لغة الصوابع. تنفع للي بيشوف طشاش كده يعني زي صاحبنا. فيبقى عنده لغة إشارات بالضوء ولغة بالأنامل. هما بيحاولوا يوصلوا لجوه لشعوره بأي شكل. عاوزين يوصلوا. شوف بتاخد إيده وتحطها فين. على حنجرتها عشان يقلد نفس الاهتزاز فيطلع منه نفس الصوت. يعني تصوروا مدرسة فيها مدرسات بعدد الطلب. لأن كل واحد لازم يكون معاه واحدة. فكل حركاته ولبسه وقلعه ونومه وصحيانه وأكله. فطبعا مسألة شاقة جدا. مش شايف حاجة خالص بقى. ده يعني مفيش. العالم بالنسبة له عبارة عن سبورة سودة. تختة سودة. كل اللي بيحس بيه لمسات المعلمة بتاعته. ولما بتطبطب على دماغه كده. شوفوا هنا بقى بيعملوا له ايه درس عشان ايه. بيعودوه على الرهافة بتاع الحركة، يعني يدخل رأس كده جوه بعض، كل ما يعمل حاجة كويسة بإيه يقوم يحسسه على دماغه يعني معناها جدع، يطبطبه على دماغه كده، فبيقول له ركب بقى، هيبتدي إيه يركب. ملاحظين إن في ثلاثة عمالين يكافحهم أكنها حرب عشان يوصلوا للولد معلوم، ثلاث معلمات على واحد. في النهاية قدر يركب الحاجات دي، فهي هتكافئه بقى، شوفوا المكافأة، شوفوا، خلوا بالكم كلمة جدع دي ايه بقى، بيعبروا ازاي عن كلمة جدع؟ شاطر، برافو، لانه مش هيسمع الكلام، تحسس على دماغه كده، تحسس على دماغه يعني خراشه، يعني جدع. ايوه، شوف هتحسس على دماغه دلوقتي، ايوه جدع، شوف حسست على دماغه ازاي، يعني انت، يعني انت جدع، انت ولد جدع. كله عن طريق لمسات، اللمس، اللمس هو المدخل للعالم الغريب ده، لما بيجتمعوا مع بعض بيقولوا بقى ان هو كل ما تكون اللعب كبيرة بيبقى نتائج التعليم عنده اسرع. وبيقولوا كمان ان اللعب اللي بتتحرك هو بيحبها اكتر. بيعملوا رسم مخ للولاد برضو، الولد ده بيعملوا رسم مخ، يعني يتتبعوا الحالة موضوعيا بالنسبة للمخ، وايه السبب التعويق بتاعه، اذا امكن انه يتعالج او يتشخص وكده. وبيطلعوا الولاد في رحلات ترفيهية، يركبوا المرجيحة العالية دي طبعا معاهم المرافقة في كل خطوة، بيحسسوا الولاد رغم كل شيء يعني انهم عايشين حياة مختلفة كل يوم، مع انهم مش هيشوفوا تفاصيل المناظر دي، لكن بيحسوا ان هم طلعوا في السحب. هي ملاحظين ان هي بتخدم نفسها مع انها ما بتشوفش، لكن عارفة طبعا كل حتة في البيت. دول ولادها، وربنا كريم ان ادها الولاد بيشوفوا ويسمعهم، والزوج يوري ميخايلوفيتش بيعزف لهم على الناي، هو مبسوط لان ولاده طلعوا يتكلموا ويشوفوا ويسمعوا وطلعوا طبيعيين. زوج واب ودود جدا. طيب девочки, ну как же вы так медленно, медленно, немножечко живее. طبعا الدليل على طيبته ان هو يعني قدر يصبر الصبر العجيب ده عشان يوصل كل المشاعر بتاعته لمراته. بيغنوا على الناي، وبيها معاهم اللعب بيهننوها زي اغاني الاطفال عندنا. وبيطلعوا يتفسحوا ايام الاحد، العصايه اللي ماسكاها في ايدها دي بتعرف منها العالي والواطي، خدوا بالكم، لان هي مش شايفه، لكن انت لما تبص لها يتهيألك انها شايفه. هي بقى بالعصايه دي بتعرف العالي والواطي عشان ما تقعش في حفره او كده. ويعلمها التايب رايتر، كل واحد معاه تايب رايتر. دي التايب رايتر دي بتكتب بريل، تكتب حروف بارزة. ويعلمه مين؟ منصور الأذربيجاني الغلبان ده، بيعلموه الكتابة بريل. وطبعا مكنة التايبرايتر هنا عليها بدلات قليلة قوي, يعني 4-5 بدلات بس. не было ни души в доме. شوف комнате не было ни души. Покажи мне, как каштанка потянулась. Покажи, как каштанка потянулась. هنا واضح باختبار السمع للبنت دي, سمعها باين ان هو صفر خالص لانها بتصفر في ودنها والبنت مش بتسمع. هي معوقة كاملة البنت دي, ومع كده هم ما بيقطعوش الامل, هم بيستخدموا كل الوسائل المساعدة. خدي ايدك, حطي ايدك على حنجرتي. مارينا فازيليفنا, فهي البنت بتنطق مارينا فازيليفنا, بتقلد البتاع فيطلع منها صوت شبيه بال بتقلد رعشة الحنجرة نفسها. حاجة صعبة يعني, شيء صعب أو صبر. مارينا فازيليفنا. بتعلم ولادها برضه لغة الأصابع مع إنهم ولاد طبيعيين, لكن هي لازم تعلمهم عشان يتفاهموا معها, إن هي مش زيهم, هي ما بتشوفش هما بيشوفوا, فلازم الولاد يتعلموا اللغة بتاعة الصوابع. وتقول لبنتها ما تقعديش تقرضي ضوافرك وتدخلي صباعك في بقك. والجغرافيا برضه عندهم الأطلس والكرة الأرضية بارزة. المدرسة بتسألها ايه اكبر كمية من المية بتبقى موجودة فين؟ بالصوابع, السؤال ده بالصوابع. فأوكسانا بترد ان هي بتبقى موجودة في المحيطات, زي المحيط الهندي والمحيط الهادي والحاجات دي, وبتحط ايدها على الاطلس, ده اطلس بارز, درس في الجغرافيا. حط ايدها على المحيط الهندي, Indian Ocean. هو ده الأطلس, ده أطلس بارز. دي الرحلات بقى والبيكنيكس اللي بيعملوها. الشعر اللي طالع على المونيتور دلوقتي هو شعر من رواية روميو جولييت لشكسبير, لأبيات شعر من رواية شكسبير. بيقطفوا البطاطس والفجل والحاجات دي وبيغسلوها. البنت أوكسانا شعرية قوي, فوقفة تشم الهواء الحلو المنعش بتاع الغابة بتاع الجنينة. هم بيعملوا خيمة, ما زالت بتتذكر أشعار روميو وجولييت, أشعار شكسبير, كل دي أشعار شكسبير. في رواية روميو وجولييت, فيبدو ان احلامها وهي في الغابة احلام شعرية جدا. فالمدرسة لقيتها قالت لها انت فين يا اوكسانا, انت تهتي ولا ايه؟ قالت لها ما تخبيش علي, انا اعرف اتصرف. بيحبوها جدا. وصاحبنا بعيلته اللطيفة دي يوري ميخايلوفيتش ومراته ناتاشا, هم معاهم في الرحلة دي. شوف كان ممكن تقع في الحفرة فنبهها, شوف العصاية بتاعتها بقى اللي مشيها مسكها في ايدها, عرفت ان في هنا ايه, العصاية بتاعتها, عرفت ان هنا في حاجة غويطة وتتحسس, بتحسس عليها بالعصاية. فقال لها خدي بالك, ايدها في ايده دايما, وايديهم بيتكلموا والانامل بتتكلم, وشوفوا أوكسانا في الغابة، شوفوا الصرخة بتاع البنت، شوف سرحانة هي بتفكر بتقول أنا معقول ألاقي زوج ودود زي يوري ميخايلوفيتش؟ أظن ده مستحيل. اللقطات هذا الفيلم مؤثرة فعلا. ناتاشا وهي بتكلم بتكلم معلمها وزوجها يوري وبتقول له ايدك كانت شباكي اللي بصيت منه للدنيا، ايدك كانت عكازي اللي تعكست عليه ودخلت العالم وتعرفت بالناس وعرفت دفء الحياة العائلية. قد ايه كلام شاعري رقيق ورفيع ومؤثر. وبالرغم اني شفت الفيلم ده يعني 10 مرات، لكن الحقيقة كل ما تيجي اللحظة وهم في المترو وايديها بتكلم ايده وبتقول له هات ايدك، ايدك كانت شباكي اللي بصيت منه للدنيا، ايدك كانت عكازي اللي تعكست عليه، قد ايه انا بقى في كل مرة اتأثر اكتر من المرة اللي قبلها. والبنت التانية اوكسانا الجميلة وهي قاعدة وحدها في الخيمة وعينيها سرح بعيد وبتفكر هل ممكن حلاقي زوج ودود طيب زي يوري؟ اظن ده مستحيل. والمعلم يوري بدقنه وشنبه وشخصيته العجيبة الطيبة الودودة اللطيفة، شخصية روسية اسطورية. يعني دايما لما بشوفه في الفيلم بفتكر روايات انطون تشيكوف، وشخصيته الطيبة بتفكرني بشخصيات انطون تشيكوف، كما لو كان بشوف شخصية تشيكوفية كده طالعة من انكل فانيا وماشية قدامي بلحمها ودمها. والفيلم عموما هو فيلم انساني ومؤثر وبيوري المجهود الخرافي اللي بيبذله المعلمين والمعلمات عشان يوصلوا معلومة الى الصناديق المقفلة دي وزنازين الصمت والظلام اللي بيتعاملوا معاها. بنشوف 3 معلمات بيكافحوا اكنهم في حرب عشان يوصلوا معلومة للولد اليتيم اللي هو منصور الأذربيجاني ده. كفاح ويحتاج الى صبر وفي يعني الكثير من الخلق والنبل. وفي النهاية يعني مفيش غير أنامل بتتكلم، الوسيلة الوحيدة هي الأنامل وهي الإحساس بتاع الأنامل. مفيش غير أنامل بتتكلم أو حروف برزة على طريقة بريل أو النطق حرف حرف على طريقة إنهم ياخدوا إيد الولد ويحطوها على حنجرة بتاع المعلم، يحطها على حنجرته عشان يقول لهم شوفوا، يعلمهم حرف حرف والميم والسين والشين، فالولد يقلد الاهتزاز، بيقلد الاهتزاز الإحساس نفسه. الزبزبة نفسها يقلدها بحنجرته، أو قطع الدومينو اللي بيعلموا منها يعلموا بيها الأولاد الحساب 2+2 كل دي بدومينو، أو البيانو اللي بيسمعوه كاهتزازات وبتسمعوا البنت بأطراف أقدامها. وشوية شوية تسلل الحب والحنان إلى القلوب الصغيرة الطفلة وفي يده العلوم والمعارف والفنون، ويضيء العالم المظلم اللي عايشين فيه يضيئه بالابتسامات والضحكات. وزي ما بتقول ناتاشا، أنا ولدت من جديد في زاجورسك. والإحساس المستمر اللي بيسيطر على المشاهد طول ما هو قاعد يشوف هذا الفيلم هو إحساس بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، لأنه عايش في نعمة، في نعمة، عايش في نعمة مش داري بيها. إنه يصحى كل يوم فيلاقي إيده ورجله وعينه ولسانه ويتكلم ويتفاهم، وإنه بيمشي ويشوف الدنيا وبيتحرك وبيشوف الألوان وبيسمع الموسيقى. نعمة وراها رب كريم بيصونها ويحفظها، إن كل نفس لما عليها حافظ. قطعا إن هذه الحواس اللي عندنا في لها حفظة بيحفظوها، لأن أي مرض كان ممكن يطير العين وأي مرض ممكن يطير السمع، لكن ربنا وضع العين جوه محجر من العظام الغليظة وعمل لها بوابة من الجفون والرموش تحس بأي نسمة. وكذلك حط جهاز السمع كله جوه علبة، جوه علبة داخل الجمجمة، زيادة في العناية. وحنقول مجلدات، ولن نحيد بكرم ربنا ولن نحصي نعمه، لكن اللي شفناه يغني عن أي كلام، وهو أبلغ من أي كلام. اللي شفناه يمس شغاف القلب مباشرة، ويخلي اللسان يقول من الأعماق الحمد لله. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.